بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حي يا قيوم. اللهم إني لا أسألك بعملي شيئا، إني من عملي خائف، إنما أسألك برحمتك ما أسألك. فصل على محمد وآله، وهب لي من طاعتك ما يرضيك عني، وتقبل صومي وتفضل علي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أدعوك وأسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم ووجهك الكريم وملكك القديم وروحك القدوس وكلامك الطيب وملكك الدائم العظيم وسلطانك المنير وقرآنك الحكيم وعطائك الجليل الجزيل، وباسمك الذي إذا دعيت به أجاب، وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعتقني من النار في هذا الشهر المبارك، فإني فقير مسكين إلى رحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد وآله الطاهرين.